هي ما فيهاش مشاكل، هي المنح الحكومية إن شاء الله ما عندناش مشكلة في حاجة. المنح الحكومية المنح الحكومية ليها معالجتين، وفي لفظ حكومية هو بس عليه كومنت شوية اللي هو الترجمة بتاعتها غير دقيقة أو قد تكون كده يعني، لكن هي مش مقصود بيها كلمة جاية من حكومة. طيب أقرب حاجة ليها إيه؟ كلمة محاسب قانوني. محاسب قانوني حضرتكم بترجموها إيه؟ يعني هذا كاتب في الباسبور إيه؟ سيرتيفايد ده اللي هو زي مهندس استشاري، هو السيرتيفايد هو اللي بيدي يعني عنده سيرتيفيكيشن او عنده تخصص انه يمضي. كلمه قانوني طبعا ملهاش معنى، يعني ايه اللي جاب السيرتيفايد القانوني؟ ما حدش فاهم. في بعض طبعا الناس في الجوازات بيكتبوا ليجل اكاونت، فطبعا ليجل اكاونت دي لو رحت بيها في اي حته وبص هيبص لك هيبقى مش فاهم ده ايه، يعني بتعمل ايه يعني ليجل اكاونت ده هو مين. فالكلمه الحكومي عندنا هنا برضو مش مقصود بيها. نعم الصح بتاعها ايه؟ سيرتيفايد مش هي سيرتيفايد، هو المحاسب المرخص له بمزاوله المهنه، مزاوله المهنه المراجعه هو صح. الاصل بتاعها سيرتيفايد بابليك اكاونت. امال ايه شرطه الاكاونت؟ هي مسميات يعني، هي في الاخر هو المحاسب المرخص. المصطلح ده كده صح ولا هو الاصل سيرتيفايد؟ شرطه دي يعني بس هو الاصل ممكن تبقى ترجمه حاجه ثانيه. هو بالظبط يعني عشان تفهموا الناس، هو الفرق بين المهندس ومهندس الشارع، هو في واحد بيبني وفي واحد بيعتمد في الرسومات. احنا شغلتنا زي الاستشاري، احنا بنعتمد الشغل بتاع المحاسب، احنا بنقول ان كان ده وفقا للستاندرد، يعني احنا شغلنا كله مبني على المعايير، ان احنا المراجع او المحاسب المرخص اللي ده ميدا بيقول ان الكلام ده اعد وفقا للمعايير المكتوبه. طب هو ما يعرفش ايه المعايير، ما يعرفش يعني تفاصيلها، فبالتالي مش فارقه. المهم المنح الحكومية زي ما بنقول كلمة حكومية كلمة مش دقيقة قوي، هي كل ما يأتي لمنشأة من منح، يعني تعويضات منح، لكن هم استخدموا الحكومية لأن هي دي أكتر حاجة مش طبيعي إن حد بيدي حد منح، مش طبيعي إن بتيجي أي جهة تدي منحة بدون سبب. فأبسط حاجة أو أوضح حاجة هي المنح الحكومية، فهم بيشرحوها عاجلنا في التعريف ان اي منح بتاخد نفس المعالجه بتاعه من طرف المعيار. المنح الحكوميه او اي مساعدات اخرى ما بيتناولش الحاجات اللي ملهاش ما نقدرش نقيمها، يعني ممكن الحكومه تدي زي تخفيض معدل الضريبه، دي ممكن تديها لبعض الجهات، يعني ممكن الضريبه كان زمان بيدي مثلا المناطق العمرانيه تخفيض في منحة معينة في ضريبة معينة، مش معنى الكلام ده ان احنا هنقدر نقيس الاثر بتاع الكلام. في بعض المساعدات الحكومية ما تقدرش برضو نقيسها، زي ايه؟ زي ما يجي يقول احنا هناخد 5% من التوريدات من مشروعات الشباب، طب قيمة الكلام ده قد ايه؟ ما تقدرش تحكم. لما يجي يحدد بعض المساعدات لجهات معينة او لاصناف معينة من الشركات او لمناطق معينة، كل الكلام ده من صعب جدا ان احنا نقيسه. فهناك مساعدات حكوميه ما بنقدرش نقيسها، او تسهيلات حكوميه ما بنقدرش نقيسها، فدي كبرها بنفصح عنها. طبعا اي حاجه برده في معيار تاني هنطبق المعيار التاني، يعني اي مساعدات او منح موجوده في معيار تاني بالنص هنطبق المعيار التاني. فين والله مزاجكم كويس. لا شيء لطيف. الحكومة عشان كلمة حكومية مقصود بها ايه؟ اي طبعا جهات حكومية والجهات الممثلة، اي جهة ممثلة محلية او دولية. يبقى في الاخر اي منحة بتيجي من اي جهة هنطبق معيار المنح الحكومية. ايه فرق بين المنح والمساعدات. المنح بتيجي في صوره ريسورسز، يعني موارد اقتصاديه، يعني يا اما بيديني اصل، يا اما بيديني كاش، يا اما حي يديني الكلام ده. يعني المنح ممكن تبقى اجله او مستقبليه او حاليه. فالمنح نوعين، في منح مرتبطه باصول زي ما بتيجي وزاره الصناعه تقول والله احنا هندي اللي هيشتري مثلا يعني الات معينه في قطاع معين في الصناعه 100,000 دولار عشان ننمي الصناعه، يبقى تروح حضرتك تشتري خط انتاج مثلا البان، اقول لك والله انا هشتري خط لبن هديله 100,000 دولار، يبقى دي منحه مرتبطه باصول، مش هيديك كاش، هو هيديك هيساعدك انك تشتري خط الانتاج. وفي منح مرتبطه بالدخل، يعني مش مرتبطه باسيتس، مش مرتبطه باصول. بيجي يقول له والله انا هديك 100,000 جنيه لو انت مثلا شغلت 50 عام. هنا مفيش اصول. يعني هو منحه مش مرتبطه خالص. كلمه منحه دائما هنشوف دلوقتي ليه تتعالج، دائما المنحه ليها شروط. يعني مفيش حد بيدي حاجه بدون مقابل. دي نادرا ما بتحصل. فدائما المنح بيبقى ليها مقابل، يعني ليها تكلفه. يعني انا هديك ده بس عندي شروط معينه لازم تستوفيها سواء قبل ما تاخد المنحه او بعد ما تاخدها. فدايما المنح ليها تكاليف، وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. المساعدات الحكوميه التي ممكن تحديد قيمه ليها نعمل فيها ايه؟ خدتوا الكلام ده في الاطار العام. نرجع للمعيار الخاص بيها. اي معيار مشابه مش هنحاول نعمل لها قياس مثلا؟ انا قلت كلمة مره فاتت، قلت يا جماعه عندنا اربع مبادئ اساسيه قبل مبادئ المحاسبه. دي حاجه اسمها مبادئ اساسيه. مبادئ اساسيه دول اربعه، حد فاكر المبادئ الاساسيه؟ المبادئ الاساسيه المحاسبه، اللي هي اعتقد فرض الاستمراريه والتكلفه التاريخيه. لا، دي بيسموها مبادئ المحاسبيه. مبادئ الحيطه والحظر، دي بيسموها مبادئ. الحيطه والحظر حاجه. هما في ثلاث حاجات، مقارنة، في مبادئ أساسية، مقارنة والموثوقية، وفي مبادئ محاسبية، وفي خصائص للعرض. يعني حاجات لما العرض بيتم بيها بشكل بيبقى أوضح وأقرب. المبادئ الأساسية أربعة، هي القدر المزدوج والقابلية للقياس الناتج والوحدة الزمنية، الوحدة الاقتصادية والفترة الزمنية. يعني ايه القابليه للقياس الناتج؟ يعني انا لما اجي اقول انا هعمل قائمه ماليه لازم يكون عندي كيان اللي هي الوحده الاقتصاديه ايا كان نوعه، لازم يكون بتكلم عن فتره زمنيه محدده، لازم بشتغل بكل مستوى، ولازم البنود بتاعتي تكون قابله للقياس الناتج. طب لو عندي بند مش قادر اقيسه، يعني حاسبته ازاي؟ يعني هي بالعقل، هو لو ما كتبليش دي انا عندي مساعده قيمتها كام ما اعرفش احسبها، هعمل فيها ايه؟ افتح. فهو الاصل عندنا، الاصل في الاطار العام اللي هو الدستور اللي بيطبق في كل المعايير، ان اي شيء ما بقدرش احوله لقيمه بفصح عنه. يبقى ده الاساس بتاعي. الافصاح امتى؟ لما بقول عدم القابليه للقياس الناتج، ما اقدرش اقول القيمه دي كام. عندنا زي ما قلت يمكن المره اللي فاتت، عندنا قضيه اغراق، ودي قضايا مش متكرره في مصر. اول قضيه اتفرضت علينا في مصر، بتسال المحامي بتقول له طب القضيه دي متوقع يدفع كام؟ تلاقي معاك ما اقدرش اقدر. ليه؟ ما عنديش بيز اقدر عليه، ما عنديش اساس ابني عليه، ما اعرفش، عمرنا ما شفنا قضيه زي كده في مصر. طب هنعمل ايه؟ مش هنضرب قيمه، هنفصل. ليه؟ هنا في عدم قابليه للقياس الناتج. فإذا وجدت عدم القابلية للقياس الناتج في أي حاجة في أي معيار، هيبقى عندي إيه؟ إفصاح. طب هو الإفصاح لوحده كافي إن هو يأثر في المركز المالي والدخل والكلام ده؟ يعني لو أفصحنا بس؟ يعني إيه أصلاً؟ يعني مثلاً إحنا دلوقتي ما حطيناهاش في الأصول مثلاً كده، المنحة دي. فده هيسمى حاجة موجودة عندنا وما سمعتش في قيمة المنحة. هتأثر على أحد المستخدمين؟ ممكن يؤثر في قرار لو عرفها، يبقى حاجة هامة مؤثرة ترقى إلى تكتف التقرير. يعني إحنا بنراجع ما هو مزرس الدكاتر وما يجب إثباته سواء أرقام أو إفصاحات. فالإفصاحات دي جزء من شغلنا. يعني لو في إفصاح يؤثر على أحد مزرس القوة المالية تحفظ عليه. المعيار التاني اللي هناخده النهاردة اللي هو معيار الاحداث اللحظه، الاحداث اللحظه عندي معظمها في الصحافه، لو ما افصحش هتحفظ، لو هي هم مؤثر زي الاطراف وطلاق ده معيار كله الصحافه، ينفع شركه ما تثبتش الاطراف وطلاق حتى لو مش ارصد، لكن لازم يصحى الموضوع. ممكن افصح عشان اعرف رايها مثلا، ممكن افصح عنها عشان اعرف رايها. لا انا بفصح عنها عشان احنا مطالبين وفقا للمعايير بالافصاح، احنا ملزمين بالافصاح، الافصاح مش اوبشن، الافصاحات موجوده في كل معيار، كل معيار لبنت موجود فيه الافصاحات التي يجب ان تكون موجوده، بالاضافه لمعايير خاصه بالافصاحات زي الاطراف ذات الرابعه. كويس، فهذه الافصاحات مش بدائل، يعني مش انا اقدر افصح او اقدر افصح، لا انا لازم افصح وفقا للمعايير، احنا بنعد قوائم ماليه وفقا لمعايير المحاسبه المصريه، انا لابد انك تذكر الافصاحات اللي موجوده في كل بند من القوائم الماليه اللي موجوده في كل وما هوش اختيارات يعني. ماشي، بس انا عايز اوصل ايه، ان هو حتى لو كتبش دي ما عندناش مشكله. يستثنى من ذلك المعاملات مع الحكومه عن المعاملات التجاريه العاديه للمنشاه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش كل معامله مع الحكومه هتبقى منها. النهارده الحكومه بتشغل ناس معينه او بتشتغل مع جهات معينه، تديها اوردر، تديها امر اسناد، تديها شغلانه، مش معنى الكلام ده ان هي منها. لا، المعاملات التجاريه العاديه اللي هو مش بنطاق الشغل العادي بتاع الشركه ما هيقبلوش علاقه مع الحكومه او غير الحكومه، ما فيش معنى. المساعدات الحكوميه الاخرى هي صور مساعدات لا يمكن تقدير قيمتها على طول، لا يمكن تقدير قيمتها، يبقى عندي ايه عدم قابليه لقياس المال، دي مش محتاج اعمل حاجه بافصاح على طول. ايه افصاح زي ايه؟ زي بعض المزايا، بقول لك يدوها مشروعات الشباب، يعمل لهم طريق، يعمل ميزه معينه في التصدير، في الاجراءات، ايا كان، كل الكلام ده ما تقدرش تحوله لقيم يعتمد عليها. مداخل معالجة المنحة، موضوع هنا سهل وبسيط، هو بيقول ان في مدخلين، هنقولهم بسرعة وبعدين نبص في الورق. في مدخلين، مدخل اللي هو مدخل رأس المال او الايكوتي او هو الملكية، والمدخل الاخر مدخل الايراد. يعني المنحة اللي جت للمنشأة دي هل تثبت، هل تثبت على طول على حقوق الملكية ولا تروح قائمة الدخل؟ هي لو راحت قائمة الدخل هتروح فين بعد كده؟ أروح يوم كده لأنها هتأثر على صفر الربح اللي هيبقى يوم كده. بس هي الفكرة، هل تعدي على قائمة الدخل ولا ما تعديش؟ إيه رأيكم؟ تعديش. في ناس قالوا ما تعديش وعندهم أسباب، ليه؟ قال لك أصل ده مش من نشاط المنشأة. بس مش مبرر، لأن أنا حتى لو حاجة مش من نشاطي هثبتها. أنا ما قلتلكش أثبتها إرادة، لكن لازم تثبتها قائمة الدخل. طيب، المنهج التاني بيقول لك إن أنت لو حطيتها في حقوق المساهمين دي حاجه مش متكرره، فبالتالي ما حطهاش قائمه الدخل. طيب هنعمل ايه؟ ليه نحطها في حقوق ملكيه؟ لان دي حاجه مش متكرره. قال لك بس برضه دي مش تمويل من المساهمين، يعني ما تحطش حقوق ملكيه غير الحاجات المفروض اللي جايه تمويل من المساهمين، ودي مش تمويل من المساهمين. طيب احنا في مصر اخذنا بأني راي في الاثنين دول؟ خدنا براي مدخل الإيراد، لابد تعدي على قائمة الدخل. كويس، طب هو ليه كاتب كلام كتير ده؟ انا ما اعرفش، يعني انا شخصيا شايف ان هو كان اسهل ان بدل ما يقعد يعني ما يحطش في المعيار كل التفاصيل دي وبعدين في الاخر يقول انا هاخد عايز الراي، لا خلاص انا هاخد براي ده عشان 1 2 3، اللي بقى عايز يعني يعمل دراسه نظريه يروح يبحث في التفاصيل. فالمدخلين بالنسبه لنا ما يهمنيش مدخل راس المال الا في سؤال نظري، اللي يهمني مدخل الإيراد ان هو ده اللي احنا هنطبقه. طبعا الجماعة بتوع رأس المال بيقولوا انها الرد عليهم ان دايما المنح ليها تكاليف، زي ما قلت لكم مفيش منحة بدون تكلفة، يعني هو بيديله النهارده 100,000 دولار مثلا، بس بيقول له بشرط انك تشتري آلة وانك تركبها بطريقة معينة وانك تصدر، يعني حسب الشروط، الشروط اللي هو بيحطها ممكن جدا يقول انك تستوفي الشروط الصناعية وفق مثلا الايزو 2009، فالراجل بيصرف تكاليف عشان يقدر يستوفي المنحة، فدائما المنح مرتبطة بتكلفة. فلو انا خدت المنحة حطيتها في الحقوق الملكية مدخل رأس المال، التكلفة بتاعتها هتروح فين؟ هتروح قائمة الدخل. يبقى فكرة الماتشنج أو فكرة المقابلة، إن الإيراد بيقابل المصروف اللي هو كأحد المبادئ القديمة، مبقتش موجودة حاليا او في الدولة يعني هيبقى مش موجود. احنا دايما بنقول ان الايراد بيقابل التكلفة بتاعته في نفس الفترة الزمنية بتاعته، فما ينفعش اروح احط الايراد بتاع المنح هنا واروح احط التكاليف فين في قائمة الدخل. ده اللي بيستند عليه مدخل الايراد. مدخل الايراد بيقول ان دايما المنحة الايراد بتاعها ليه تكاليف وان هي ما تتحققش في لحظة واحدة، ممكن تاخد فترات حسب ما هنشوف دلوقتي، فبالتالي الصح بتاعها انها تكون في جانب قائمة الدخل. احنا في مصر خدنا ايه؟ خدنا ده وده ما خدناهوش. طب لو واحد طبق الكلام ده غير مقبول، ان المعيار المصري بيقول ايه؟ مدخل الايراد. طب شركه خسران عندها خساره بتاعت 40 مليون، احد المساهمين راحت تقدم مثلا قرض للبنك او غيره، فمش قابل، البنك شايف الشركه موقفها ضعيف، فاحد المساهمين قال انا هتحمل الخسائر. فعجبوها ازاي؟ لا هيتحمل خساره، يعني الخساره ب 30 مليون، فالراجل قال انا هدفع الخساره هتحملها، هيدفع من جيبه، هدفع من جيبه 30 مليون غير الشيء ده، مش غير، مش هياخدهم تاني خلاص، هيتبرع بيهم. منحه، هو منحه هيمنح الشركه الخساره، هنقوم من حساب الخساره الى حساب ايه؟ الخساره مدينه ولا دينا؟ مدينه. طيب هو هيقول لك كاش الخساره ويدفع الخسائر ولا لا؟ لا هو الاول كاش، انا هقطع الشركه هتقبض 30 مليون فالمدين نقدين، الدين ايه بقى؟ الدنيا كلها اي شركه كانت تقريبا كان هم اربع حاجات ما عندناش في المحاسبه والمراجعه في حاجه، الدنيا حسابات اللي هم اربع حاجات: اصول والتزامات وايراد ومصروف، صح؟ فدايما وانت بتفكر وانت بتتكلم قول لي واحده من الاربعه دول اسمهم ايه ما تفرقش معاك. يعني هو في الاخر انت بتقول لي اصل، اصل متداول، اصل مش متداول، اسمه ايه مش فارقه، بس المهم ان احنا نتكلم ان هو اصل، اصل لايبيلتي التزام. فعارف تقول لي ايراد غير محقق ده ايه؟ ده يعني بيتحط فين؟ في الاربع محاسبات. كان بيتحط الشيء. يعني انا هقول من حساب النقديه، قائمة دخل الشيء ده تصوير. يعني القائمة المالية ده انت بتصور حسابات الدفاتر. طب انا قلت حساب النقديه اصل، الى حساب ايه؟ التزام؟ التزام ولا قائمة دخل؟ قائمة دخل. تمام. اوكي. قائمة دخل. هو ده الصح، ان لازم تروح قائمة دخل. ما ينفعش اروح اقفل الخساره. ليه؟ عشان المعيار المصري بيقول لي ان المنح تروح فين؟ ايراد. ده اللي انا عمال اقول. يبقى كان طبيعي سؤال الاجابه بتاعتي ان هي من النقديه الى قائمه الدخل. ما ينفعش الراجل ياخدها يحطها في قائمه الملكيه في الخساره. ليه؟ المصدر اهو. المعيار بيقول كده. طب جم جت فروقات ضريبيه على الشركه. الشركه بعد ما اتفحصت وعامل مخصصاتها وكل حاجه تمام، طلع عليهم فرق 10 مليون جنيه. فالاخوه الشركاء قالوا احنا لو سبتنا ال 10 مليون جنيه هيبقى ايه؟ شكلنا وحش، احنا هندفعهم. ايه رايكم؟ راحوا مطلعين 10 مليون جنيه من جيبهم ودفعوا. نعمل ايه؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. وغلط ليه؟ ليه غلط ليه؟ طلع علينا فروقات ودفعناها. غلط ليه؟ في ناس بتقصد غلط من ناحية المحاسبة. أنا بتكلم، لا بص أنا لا بتاع ضرايب ولا بفهم في الضرايب. أوكي؟ أنا بتكلم محاسبة ومراجعة فقط لا غير، ماليش دعوة خالص بالضرايب. لأن في فرق بين التمويل وإثبات الأعباء نفسها. يعني ده تمويل يلا. يعني انا هسبت الاول الخساره المصروف هسبته الاول وبعدين هسبت سلامي، لان دي معامله تخص عندنا زي لسه قايل لسه قايل عندنا اربع مبادئ اساسيه، حاجه اسمها الوحده الاقتصاديه، الكيان، ان الشركه او المنشاه الجماعيه المؤسسه واتيفر هي ايه، هي كيان. هذه الوحده الاقتصاديه يجب ان تثبت بها كافه المعاملات الخاصه بها. فلو حضرتك كشركه في هذه الشركه ايا كان نوعها شكلها القانوني، رحت عملت معامله تخص الشركه وما ثبتهاش فيها، يبقى ده كلام مش صح. فهذه الشركه جالها فوق ضرايب، يبقى يجب ان تظهر هذه المصروف فين؟ جوه الشركه، قائمه الدخل. طيب جالها منحه ان سيادتك هتتحمل هذا المصروف، انت حر، هيروح فين؟ هيروح وفق المعيار ده، قائمه الدخل. المعيار بيقول لي اذا كانوا حاجتين في قائمه الدخل متلازمتين او يخصوا بعض، نقدر نعمل ايه؟ نعرض بالصافي. انا ما اعرفش حضرتك ما فات الفرق بين العرض والافصاح ولا لا. العرض معناه العرض مش مقصر، العرض معناه ان انا عندي حسابات اصول وعندي التزامات، عندي ايراد وعندي مصروف في الدفاتر، بس لما اجي اعرضه في قائمه الدخل او لما اجي اعرضه في قوائم ماليه اقدر اعرضه بالصافي. يعني معيار الاصول الثابته بيقول لي انت لازم تعرض الاصول الثابته بالصافي، ما اقدرش احط التكلفه في جانب الاصول واحط المجمع الاهلاك في حته ثانيه، مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟ لان المعيار بيلزمني بالعرض بالصافي. يبقى العرض ده بيجي منين؟ بيجي من المعايير. فهو بيسمح في العرض لو كانوا حاجتين هنشوفها برضه في المخصصات، في بعض الحالات انك تعمل بالصافي وتعمل افصاح جوه. يبقى اي حاجه تخص المنشاه جايه لها من مساهمين او من غير مساهمين هتمثل نوع من انواع المنح او الايراد للمنشاه يجب ان تثبت في هذه المنشاه. ما ينفعش نروح نعمل نخلصها من بره بره ونشيل الايه؟ الفروقات الضريبيه ما نثبتهاش. يجب ان تثبت هذه الفروقات على قائمه الدخل، ويجب ان يثبت الايراد على قائمه الدخل. امتى هتعرف ان كلمه اعتراف اللي هي بيسموها بالانجليزي ريكوجنيشن التحقق، امتى اقول ان المنحه دي بقت يجب اثباتها في الدفاتر؟ كلمه اعتراف يعني اثبات في الدفاتر. امتى اقول ان انا استحق هذه المنحه فاقدر اثبتها النهارده في دفاتري؟ لازم ان انا اكون عندي القدره على الوفاء بالشروط. طب لو ما عنديش القدره على الوفاء بالشروط ما اقدرش اقول ان انا عندي اسيتس. يعني النهارده وزاره الصناعه بتدي 100,000 دولار بس انا عارف ان اللي هي طلبها مش هقدر اعمله. يبقى انا عليا التزام ما جاليش ايراد. يبقى 100,000 دولار حتى لو انا خدتهم هم التزام عليا، لان ده لحد ما ابقى قادر على الوفاء بالشروط ساعتها ابقى بدخل الايراد. لكن ده هيظل التزام عليا لان انا غير قادر على الوفاء بالشروط. فشرط الريكوجنيشن او التحقق والاعتراف ان انا هكون ايه؟ هقدر التزم بالشروط. الشرط الثاني ان انا فعلا هعمل الفلوس دي. يعني ما هياش ايه؟ هناخدها في المخصصات ما هواش اصل محتمل. طيب اولا ايه اللي قبل كده قلناه في برضه في المبادئ الاطار العام يتعلق بان انا هاخد الفلوس دي؟ احنا لما جينا عرفنا الاصل عرفناه هو ان هو ايه؟ منافع اقتصاديه مستقبليه. وقلنا ان انا لو عندي شك في الكلام ده مش هثبته، فانا ما اقدرش النهارده اثبت ايراد وانا عندي جواز من حساب وزاره الصناعه الى حساب المنح وانا عندي شك ان انا اخطات في الكلام ده، ان انا عندي شك ان هو بجد هيدوني الفلوس دي. كل الكلام ده مش هيثبت الا اذا كنت فعلا هقدر اوفي الشروط وعندي تحقق ان الكلام ده حيجي. فتره الاعتراف يعني ايه؟ فتره الاعتراف مش محكمه. فترة الاعتراف دي يعني فترة تحقق الإيراد. الإيراد ده هيدخل في قوائم مالية على مدى مرة واحدة ولا على عدة سنوات ولا بأي طريق حسب شروط المنحة حسب طريقة المنحة. فلو منحة على عدة سنوات هنوزعها بطريقة منتظمة. إيه الطريقة المنتظمة دي؟ حسب العقد بتاعها أو الشروط بتقول. يعني لو قسمنا على اقساط حضرتك هيخافها على حسب كل تيست. لا معلش حضرتك، احنا دايما نفرق بين حاجتين. الايراد تثبته بطريقه منتظمه تتناسب مع طبيعه الايراد. قبضته ما قبضتوش ده موضوع تاني. يعني لما نيجي في المقاولات احنا قلنا هنثبت نسبه الاتمام، انا نفذت قد ايه؟ ما قلتلكش انت كتبت كام من العميل؟ ده ممكن يكون واخد فلوس كلها مؤجله. دي الموضوع تاني. لكن انا بقول انا حاسب الايراد بطريقه منتظمه تتناسب مع شروط المنح. بصرف النظر هاخدها في الاول هاخدها في الاخر هاخدها. الكاش ملوش علاقه بالايراد، دايما نفرق بين الاثنين. هنا بيقول ان بعض القروض الحكوميه ممكن يبقى صوره منحه لو هي شروط غير عاديه، بمعنى ان الحكومه تيجي تدي قرض بدل ما الفايده النهارده 23% تقول لك والله خد قرض ب 2%. ال 20% دي فعليا هي منحه، هو اداك منحه في صوره ال 20% او ال 10% الاصل اللي هو القرض الحكومي. هنعالجه ازاي؟ هيقيم هذا الكلام وكانه منحه حكوميه. مدخل الايراد هيتم اثبات المنح وفقا لاساس منهجي منتظم، وهيدينا امثله كتير كلهم في الاخر لما قريتهم لقيتهم نفس الامثله. يعني اساس منهجي منتظم هو رابطهم بالتكاليف، انا هتكلم قد ايه كل فتره فبحط ايراد يقابل هذه التكاليف. ان اثبات المنح كايراد بريد استلامها لا يتفق مع مبدا الاستحقاق اكيد. ليه؟ لان انا التكاليف بتاعتي ممكن تكون على مدار سنتين ثلاثه، فبالتالي ما ينفعش ان انا اثبت الايراد براحه. ممكن جدا لو حد راجع جمعيات اهليه، بتيجي الجمعيات بتيجي جهه دوليه تيجي تقول والله ان انا هديك $1,000,000 بس انا عايزاك تعمل 10 او 50 ندوه او كل شهر ندوه في القرى لمده 3 سنين. طيب الفلوس دي هيديها له مره واحده؟ هيديها له لما يخلص؟ هيديها له بالنص؟ مش موضوعه. موضوعنا هو هيقدر يستوفي الشروط اللي بتاعت الندوات اللي مطلوبه منه؟ اه. هياخد الفلوس دي فعلا؟ الجهه دي مش بتدفع؟ تمام. يبقى هيبتدي يثبت الكلام ده على ايه؟ على عدد الندوات اللي مطلوبه باساس منهجي كل ندوه بكذا، زي الكورس 50 حصه يبقى كل حصه بكذا. ده اسمه اساس منهجي منتظم. هو بيقول لك اتفق مع مبدا الاستحقاق. أنا لو انا سبتها في الاول ما تتفقش مع الاستحقاق. الاستحقاق مبني على الماتشنج اللي هو المقابله. مبدا الاستحقاق يعني انا بحمل كل فتره زمنيه بيبقى خصوصا من ايراد الوصول. فلو انا دخلت الايراد في فتره ودخلت التكاليف في فترات اخرى يبقى ده تنافى مع الاستحقاق. اللي هو الماتشنج مش مبدا مستقل، الماتشنج او المقابله ده جوه، هو جوه مبدا الاستحقاق. يعني بقسم المنحه على فترات المركز المالي، بقسم منحه على فترات الاستفاده منها. حسب شروطها. حسب شروطها مش كده؟ طب هي المنحه ممكن تتخذ صورتين، صوره اصل قابل للإهلاك او كاش او ايراد. لو الشركه او المنحه اللي جايه لي اصل، عندي طريقتين للمعالجه. لو انا جاي لي اصل ب 100,000 او 1,000,000 جنيه، الدوله بتقول لي هديك لو هتشتري خط انتاج البان هديك 1,000,000 جنيه. طيب رحت اشتريت خط الانتاج، خط الانتاج ب 5,000,000، يبقى التكلفه 5,000,000. عندي حلين. الحل الاسهل ان انا اطرح ده لمنحه من ال 5,000,000 واقول التكلفه بتاعتي كام؟ 4. حصل خير، كفى الله مهم شاطر كتير. انا رحت اشتري حاجه بخمسه، هو دفع لي منها 1,000,000، بقى تكلفه 4. هنعمل ايه؟ خلاص محاسبه عاديه معيار 10. تكلفه الاهلاك الاصل هي على 10 سنين لكل سنه 400,000 زي ما يقول. تمام؟ الطريقه الثانيه بيقول لي لا. طب نفرض ان هو هيدفع لي 5,000,000 بكام؟ هنثبت ايه؟ حساب الاصل اللي حساب الايراد. نعم ثانية بس، انا اول طريقه ان انا اخفض تكلفه الاصل بالقيمه اللي جايه لي. اوكي، لو القيمه دي اقل من تكلفه الاصل هو هيدفعه لي بكام؟ يقول لك هات خط انتاج وانا هدفعه لك بكام. خلاص هو هيدفع لي 5,000,000، هيدفع لي 5,000,000، يبقى انا تكلفتي كام؟ صفر. هو هنا في المعيار بيقول لك لا، حط قيمه رمزيه اللي هي جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 او تبر، هنحترم كلامه ونحط قيمه رمزيه. اوكي، مش كلمنا الموضوع جه ده المره اللي فاتت ولا كلمناش؟ كلمنا فيه صح؟ يعني هو فعليا يعني شكله مش حلو، شكله مش حلو، لكن هو هنا بيقول لك حط قيمه رمزيه، ما قالش جنيه، حط 100,000، اي حاجه مش ماتيريال يعني. ماشي؟ يبقى حزم الاصل بايه؟ فخلاص مفيش اهلاك، ما بقاش عندي اهلاك لان انا ما عنديش تكلفه، مفيش قيمة قابلة للإهلاك، مفيش حاجة اسمها عدد تقييم. أوكي؟ دي أول موضوع. الموضوع الثاني إن أنا بدل هو اداني مليون، انا حسبت المنحه اقول من حساب النقديه الى حساب ايراد مؤجل، وطبيعته ايراد بس عشان هياخد عده سنوات فبسميه ايراد مؤجل بالمنحه اللي هي مليون جنيه. طيب هعمل ايه في الايراد المؤجل؟ هستهلكه مع اهلاك الاصل، مع الاهلاك، الاهلاك 5 سنين، هوزع الايراد ده على 5 سنين. طيب هعمل ايه في كل سنه؟ اقول منحه 200,000 من حساب ايراد مؤجل هي حساب كام من ده؟ ايرادات منها. نعم، ما في طريقتين، يثبت ايراد مؤجل وكل سنه اخد جزء من ايراد المؤجل وازيد قيمه الدخل، والاهلاك هيفضل زي ما هو، الاهلاك هيفضل بتاع التكلفه، يا اما اخفض الاصل بالمنحه فالاهلاك يقل. الحاله الاثر على قيمه الدخل 2:1، بس هنا نزل لي اهلاك بكامل القيمه ونزل لي ايراد منح، الثاني نزل لي اهلاك بالصفر، يعني انا اصلا هخفض التكلفه بقيمه الدخل. في مسار عندكم في الورق ومحلول في كل التفاصيل. طيب السؤال الثاني، لو هو اداني منحه اصل، بقى هو اداني الاصل وانا مش عارف قيمته، يعني جه قال لي خد المبنى ده هديه، الكلام ده موجود؟ اه موجود في الجمعيات الاهليه، بيحصل كتير انك تبص تلاقي شركه متبرعه انها مثلا مستشفى السرطان، تيجي شركه مقاولين العرب تقول له انا هبني لك المخازن، هيروح يقول لهم هي بكام؟ تمام، انت عايز تبني مخازن احنا هنبنيها لك، عايز مواصفات معينه هعملها لك، انا هبني لك المعمل، هبني لك الثلاجه وهكذا. فالنهارده هو جاله اصل هو ما يعرفش تمام ولا يقدر يوصل لثمنه، عنده حاجتين، يا يثبته بقيمه رمزيه زي ما قلنا كويس، يا اما يثبته بقيمه فير فاليو، تحديد القيمه فاليو ده معيار لوحده، يثبته بقيمته العادله. طب الجانب الثاني بقى ايه؟ منح مؤجله. ليه؟ لان انا ههلكها مع الاهلاك، يا اما قيمه رمزيه مفيش، يا اما اقول دي منحه وهستهلكها على مدار العمر اللي فات. ما اخدش الاصل ادخله في قبل ده. ليه؟ لان بعد كده عندي تكلفه الاصل ده هتوزع على السنين بتاعتي. فالمفروض الاصل ما يبقاش عندي في سنين معينه. لو انا قلت من حساب الاصل في دخلت المغرب هيحصل ايه؟ الان سبت المنحه كلها قبل الدخل، وهتيجي كل سنه تثبت اهلاك بكل الاصل ده على عدد معين من السنين. ده مش معيار ايراد، ده معيار اصول ثابته، معيار 10، معيار 10 اصول ثابته بينتج عنه ربح، ايه الفرق بين الاثنين؟ ان اي حاجه ينطبق عليها معيار الايراد يجب ان تثبت اجمالي. ان اول كلمه في معيار الايراد هو الايراد بيثبت اجمالي، لازم اثبت ايراد وتكلفه. بيع اصول ثابته مش ايراد، يبقى ايه؟ معيار 10 يبقى حسبة ربح، حسبة الصافي. في فرق بين الربح، في فرق بين الايراد. نكمل الكلمتين بتوعنا. هنا بنتكلم التزامات المنح لابد انها تتثبت و باساس منهجي برضو زي الايراد بتاعي. لو هو مدي مثال ان انا حاطط الارض، الارض ملهاش املاك فما عنديش تكلفه هتيجي بعد كده. لو خدت مبنى يختلف، المبنى ليه املاك. لذلك بقول لك لو هو اداك ارض وشرط المنحه انك تبني عليها مبنى، هو هنا ربط الارض بالمبنى. فالمنحة عشان تبني المبنى، يعني انا بديك الارض ليه؟ عشان الاقي في الاخر مدرسه. لكن الارض بحد ذاتها مش حدها لك، انا بديك الارض عشان اشوف مبنى مدرسه. يبقى المبنى بتاع المدرسه ده اللي هو المنتج النهائي بتاعي، انا شلت جزء من تكلفته اللي هو ثمن الارض، هوزعه على عمر المبنى. الكلام ده الديتيلز بتاعته كتير قوي، بس خلينا نفهمها كده. نفهمها ان هو ما ادانيش الارض، الارض بحد ذاتها ما ادانيش اتاجر فيها. يعني ما ادانيش الارض كاصل اعتقد، لا هو قال لي المبنى بتاعك محتاج ارض حدها لك ببلاش. فهي في الاخر المبنى بالارض ماله كيان واحد. فهنوزع المنحه بتاعت الارض على عمر المبنى، لان الاصل بتاعي المدرسه او النادي او المدبر اللي بالله ده هو المبنى مش الارض. برغم ان الارض لا تهرب. الارض مالهاش منفعه. ما هو عشان كده بقول لك هو ما ادانيش الارض، الارض مالهاش منفعه لوحدها. انا ما ببيعش المنتج النهائي. هو المنتج النهائي بتاع المدرسه. المدرسة. بس المنحة هنا في الأرض. المنحة أرض بس هي من نهاية ليه؟ عشان أنا أهل المدرسة. عشان هو رابطها بالمبنى ده. يعني هو بيديها لي إلى ذهوب للمبنى. لكن لو إداني أرض لوحدها منحة، أرض لوحدها أبدأ عليها مصنع أعملها مخزن أعمل كده أنا عايزه بلاش. اوزع تكلفه المبنى مش على ذات المبنى. اصل على تكلفه اللي هتوقع المنحه تؤخذ بعد المبنى. يعني بعد ما المبنى هاخد المنحه. الريكوجنيشن او الاعتراف برضو بيتم عندما اكون متاكد ان انا ايه؟ هقدر استوفي الشروط. في لحظه التاكد حسبتها كايراد مؤجل وهدخلها ايراد بما يتناسب مع العمر الانتاجي بتاع الايه؟ مع الاهلاك بتاع المبنى. حسب طريقه الاهلاك اللي انا بستخدمها. ان هو في الاخر انا عايز العائد على الاصول على ارقام الدخل اساسا. مش هتطلع عندي الا متاكد ان انا هبني المبنى. طب المنح الغير حكوميه الغير نقديه قصدي، زي ما بيديني مبنى بيديني حاجه، هنديك القيمه حاجتين. القيمه العادله ان انا هقول القيمه بتاعت المبنى اسمه كذا واحط ايراد مؤجل، يا اما احط قيمه رمزيه ايا كان بقى قيمتها دي. كلمه عرض خدوا بالك، عرض معناها ايه؟ معناها مش محاصر، معناها ان انا الدخل لي عندي اكتر من حساب بس هعرضهم بصوره معينه في الدخل. كلمه عرض هي تمويل المجموعه الدفتريه اللي هي الدفاتر بتاعت الكمبيوتر ولا ايا كانت، هبوبها فين في القوائم؟ هتعرض ازاي في القوائم؟ هتعرض بالصافي، هتعرض بالاجمالي، هو ده العرض. فهو بيقول لي ان عندي طريقتين، طريقه باما ايراد مؤجل يا اما بخفض قيمه الاصل بالمنحه، الكلام اللي انا بقوله. لكن في دفاتري المنحه موجوده، عندي حساب المنحه. يا اما اخفض بيه التكلفه واعرض بالصافي، يا اما احط الاصل بتكلفته واعرض ده ايه؟ ايراد مؤجل. حد فاهم ولا بقول تاني؟ لو زي ما حضرتك قلت دلوقتي، طب فلنفرض ان انا عرض معلش هناك خلاص، مش على الزحمه. بس هو مش هيديك ارض لوحدها. تمام. يعني هتحتاج الارض. اداني مصنع بس. اداك مصنع يبقى المصنع ليه عمر انتاج. تمام. يبقى هوزع قيمه المصنع على الاصل. اعمل قيمه عادله وابتدي بقى تقلبه على بنفس قيمه الاهلاك. يعني هو يبقى الاثر على قيمه الدخل ان قيمه الاهلاك بتاع المصنع ده صفر. تمام. يعني اكن باب الدخل ما اتكسرش. اللي هو المنحه على المؤجل. بالظبط. لا هو خفض قيمه المصنع عدله بجنيه. ما يبقاش عندي اهلاك. ممكن مثال على دفع الاهلاك. فيها امثله كتير جدا. المنح المرتبطه بايراد هنعرضها في الجانب الثاني من الفرق ده، يعني مديني ملاش اي علاقه بالفول. هنديك يا سيدي 100,000 جنيه عشان انت شغال كويس ومشغل عماله عشان تفتح مشروع وغيره، فخلاص دي هتروح قبل الدخ في الجانب الدايم، هتستهلك او حد او ما اعرفش هتطفي ما اعرفش موضوع الاطفاء ده يعني اسمها ايه يعني عندي ايراد مؤجل هستنفذه على عدد من السنوات ما اعرفش بقى الاطفاء هيطفي في عدد من السنوات. ويقول لي ان مسموح اذا كان عندي ايراد ومصروف في نفس السنه ان انا اطرحهم من بعض او اديهم للصافي. ده كلام موجود في كذا معيار. اي حاجه في قائمه يعني معظم الحاجات اللي في قائمه الدخل كانت مرتبطه في كلاب الايراد ما بتبقاش ماتيريال انها تظهر مدينه ودينه. فهو هنا بيسمح المعيار بيسمح انها تبقى صافي ونفسح جوه. دي مش مقصد نفسح جوه. طيب رد المنح الحكوميه منين منح ومنين الرد؟ هو فتش الشرطه مثلا؟ ان هي كانت من حد ولكن حدث جديد ادى ان انا مش هقدر استوفي الشروط، فبالتالي هنعمل ايه؟ هنرد هذه المنح. بالتالي هنا على طول هنبتدي نعكس او نفكر ازاي ان احنا نلغي هذا الكلام من اثره في الدفاتر النهارده. أول تم معاملتها كمان عدم القدرة على التنفيذ في البداية أو الظهر. لا لا لا لا أنا كان عندي تأكد بنسبة 95% أنا هستوفي شروط المنح كويس، وإحنا شغالين في القصة دي وكله تمام ورايحين نشتري خط الإنتاج اللي هو إداني 100,000 دولار عشانه كويس. الدولار طب 7 جنيه بقى ب 17، فلقيت خط الإنتاج اللي كنت هشتريه ب 7 مليون كويس بقى 17 مليون. فالمليون جنيه اللي هم ادوهم لي مش هيعملوا حاجه، ان انا مش هقدر ادفع في 16 الباقيين. لكن انا وهم اداني فلوس انا كنت رايح اشتري خط الانتاج ومتفق وعندي كله تمام، بس ما كانش كان عندي القدره ان ادفع 6. اول ما حصل هذا الكلام مش هقدر خلاص. فبرضه متشكرين اتفضل. ايه الدور بتاعك؟ يعني المعامله المحاسبيه حضرتك ما بتتمش بعد يعني في بدايه التنفيذ ولا في بدايه بيجي منحه حتى ولو تعاقديه؟ احنا خلينا نتفق، احنا اتفقنا مره فاتت ان كل المعايير دايما المعيار عندي ينطبق المعيار، وعندي حاجه اسمها ريكوجنيشن الاعتراف. امتى بثبت الكلام ده؟ امتى الاصل عندي حاجه حضرتك اسمها اعتراف. انت يعني انا النهارده اول ما اتاكدت ان انا هستوفي شغل المنحه وكنت شايف كل حاجه تمام وخدت الفلوس، ابتديت اثبت المنحه وقلت من النقديه الى حساب ايراد مؤجل كويس. ليه؟ لان انا قادر او عندي ما يثبت ان انا هقدر استوفي الشغل. طب لو ما كانش عندي استيفاء للشروط وخط الفلوس كنت حسيتها ايه؟ التزام. هتقول لي ما الايراد المؤجل التزام، بس العرض بتاعه مختلف. لان يعني الايراد المؤجل طبيعته انه هيتحول لقائمه الدخل، لكن الالتزام هيدفع. اوكي؟ طيب انا قلت من حساب النقديه يا حساب ايراد مؤجل، وبعدين جد جديد مش هقدر اعمل الفصل. هشوف ايه اللي اتدفع لي ولا غير. ده ملخص اللي جاي. طب هنعالج الكلام ده ازاي؟ تقديرات محاسبيه. يعني ايه تقديرات محاسبيه؟ يعني من دلوقتي واللي جاي مش هنرجع نعدل القوائم بتاعت السنه. طب المنحه المرتبطه بايراد مؤجل الرصيد الاول مرجع حضريه والباقي حاسبته كمصروف هو راح قائمه الدخل خلاص. تقديرات حاسبته السنه دي مش هروح اسجل على ارقام المقاومه. ايا كان بقى المعالجه، يعني انا عندي اصل مبنى وهو رجع كلامه هدفع ثمن الارض. هو كان مديني الارض ان انا ابني مدرسه خلال 6 شهور، ما بنيتش 6 شهور بس بنيت، فاهم؟ بس مش خلاص انا هدفع ثمن الارض واصبحت المنحه مش موجوده. فهنا هبتدي ارد الاصل ده، اثبت قيمه الاصل الجديده، اقول بقى من حساب الارض او من حساب المبنى والارض الى حساب ايه؟ الوزارة أو الجهة اللي هتاخد مني الفلوس. آخر حاجة في المعيار قبل شوية تمارين الإفصاح. قلنا إن كل معيار موجود معاه في الإفصاحات أو اللي إحنا بنزلين موجود. أنا بقول لو كان عندك هنا حكومية أنت ملزم إنك تفصح عن السياسة اللي بتتبعها في القائمة دي، سواء كنت بتثبتها بقيمة رمزية أو بتثبتها بإيراد مؤجل. طبيعي المنحة مقدارها أي أشكال ومساعدات أخرى تفصح عنها. الشروط والالتزامات بتاعة المنحة بنلخصها ونكتب. معيار على فكرة من أسهل المعايير، يعني ما بيعتبرش معيار أو الخطوط أي يوم كده إيه زيادة، يعني معيار سهل. يعني لو في قطعة غيار جاية مع الأصل عليها تدخل المعيار؟ لا دي مش معيار. لا لا ده موضوع تاني. بس ما بتدخلش الأمور في بعض. المنحة طبيعتها إن هي جاية لي بشروط وظروف معينة. قطعة غيار مش الأصل، أنت حضرتك دي جزء من تكلفتي. الجزء من تكلفتي يعني زي البونص اللي باخده في الدواء. لو بروح اشتري النهارده دواء لما جمله او الصيدليه لو تيجي تشتري 10 علب بتاخد 20 فري، لو اشترى 50 هياخد 40 فري. كويس، دي مش منحه، ده جزء من تكلفتي. التكلفه هي شامله القيمه. فقطع الغيار دي في عندنا كذا نوع. في حاجه اسمها قطع غيار استراتيجيه دي يعني ايه؟ يعني الـ الاصل ده ما ينفعش يقف زي كل الحاجات اللي فيها فرن، سواء اسمنت ازاز. الفرن دي لو الفرن وقف بيتكسر الطوب ويتبني من جديد في شغلانه كبيره جدا. فالولاعات بتاعت الفرن دي اللي بتبقى حاجه عند الاوضه دي ما ينفعش ان ميبقاش عندي قطع غيار بتاعتها. ليه؟ لان انا لو اتطفت بتكلف على الاقل الدكه هيقف لي مثلا 15 يوم. زي الاسانسير اللي في الفنادق، الاسانسير بتاع الافراح، تخيل الاسانسير في وسط الفرح اللي بياخد 50 واحد ده لو عطل، ما هو الفرح يبقى بالليل والشركه قافله فمفيش قطع غيار، فالناس ايه بقى الصبح في الاسانسير. فطبعا كان ما ينفعش بيحصل ايه، لازم يبقى موجود في الفندق كل القطع الغيار راح الاسانسير، بحيث ان هو بيشيل الكارت ويحط كارت تاني في خلال 3 دقائق. فدي قطع غيار استراتيجيه. مستشفى قطع العمليات ما ينفعش الكهرباء تقطع زي كده، وعندي جنريتور مش كافي، قطع العمليات تاخد ترخيص لازم يبقى في جنريتور تاني لقطع العمليات. يعني في اتنين جنريتور المستشفى وفي جهاز تاني خاص بالعمليات بس، ده بقى يعني سكند سبير بارت. طيب الجهاز ده عمره 5 سنين، ممكن جدا كل ما الكهرباء تقطع جنريتور المستشفى بيشتغل، وده عمره مشتغل. فده لو ما عملناهوش اهلاك هيحصل فيه ايه بعد 5 سنين؟ ده كان بيحصل في شركات القطاع العام، كان عندهم قطع غيار ملهاش لازمه، العربيات بتاعتها اتباعت وخلصت واتهلكت، ولكن المخزون قطع غيار موجود والالات طبعا. كان ده كله كلام مش مظبوط. فكل ما يسمى ياخد صفه قطع غيار استراتيجيه، وده موجود بالنص في معيار 10 في اصول الثابته، بياخد معالجه الاصول ويبوب مع اصول الثابته، بياخد طبيعته ويهلك مع اصول الثابته. ده لو طلعوا خدته منحه على رصيده نفس الكيس حددته بصفر، الا لو كنت بتفاوض عليه الشراء. يعني وانا بشتري انا رحت اتفاوض على اسانسير بس، او انت رايح تجيب عربيه من بره، فانت عارف ان العربيه مثلا دي مثلا حضرتك هتجيب بورش ملهاش توكيل في مصر، فوانت بتشتري العربيه رحت مشتري معاها شويه قطع غيار، ادوها لك بخصم، ادوها لك فري في الاخر، لكن انت اصلا رايح تشتريها علشان تستخدمها، تقدر توزع على الاثنين. لكن اللي بيحصل في خطوط الانتاج ان انا لما بشتري خط الانتاج بيديني شويه قطع غيار فري معاه، دي بتاخد افري نسبتها بصفر. كويس، وخلاص لما بنركبها ما نستخدمهاش. البديل بتاعها لو هي استراتيجيه، يعني انا لازم اشتريها عشان ما اقدرش اشغل الخط ده وما يكونش عندي سبير، دي بنسميها قطع غيار استراتيجيه، حتى لو انا دافع قيمتها بهلفها خلاص. وانا لما اجي اثبت المنحه بصفر اللي انا خدتها ديت، ازاي هشيل منها المصروفات المرتبطه بيها؟ ولا دي المنحه بس اللي تبقى مرتبطه بايراد بيجي؟ لا، المنحه اللي مرتبطه بالاصل، ما انا المصروفات بتاعت الاصل ايه؟ ليه لا؟ فلما انا اثبتها بصفر ما عنديش هلاك. تمام. فلو يا اما اثبتها الاصل بمليون جنيه واعمل هلاك كل سنه 100,000، فبالتالي هاخد المنحه كل سنه احطه مقابلها 100,000، يا اما هقول الاصل بصفر ما عنديش هلاك. ما هو المنحه المرتبطه ايه التكلفه المرتبطه بالاصل؟ هو الهلاك. يعني المليون ديت انا جبتها كده من عندي، قيمه كده من عندي قدرتها من عندي. لا لا، مفيش حاجه اسمها قدرتها يا جماعه. موضوع الارقام اللي من عندنا دي، يعني انسوا الكلام ده خالص. مفيش في المحاسبه حاجه اسمها رقم من عندي، مفيش في المحاسبه حاجه اسمها ايه فلان قال، ولا محامي ولا جيل نزل، مفيش حاجه اسمها كده. في تعريفات، في حاجه اسمها قيمه عدل، في حاجه اسمها قيمه حاليه، في حاجه اسمها استيميشن او تقديرات افضل تقديرات هناخدها النهارده. لكن ما فيش في المحاسبه حاجه اسمها ايه رقم كده، ما فيش، ما عندناش. طيب لو صح دلوقتي احنا لو سلبناها ايراد مؤجل وكل سنه بثبت اهلاك وبثبت الايراد واقفل الايراد المؤجل، دلوقتي انا لو ثبتها بجنيه او واتفر ما عنديش بقى خلاص. طيب تمام، بثبته ايراد كامل على طول يعني ولا ايه المنحه؟ يعني دلوقتي انا ما ثبتتش اصلا. بس اتفضل، لو انا عندي اصل تكلفه هو اداني اصل اداني كاش؟ لا اداني اصل. اداني اصل، حلو قوي. انا من حساب الاصل الى حساب الايراد المؤجل. تمام. كل سنة هاخد قد قيمة الإهلاك حسب أنا بهلك إزاي، هسحب منه من الإيراد المؤجل. تمام. وعندي أرقام الدخل مع بعض، يبقى أرقام الدخل أصلاً بإيه؟ بصفر. تمام. طيب البديل بتاعي حاسبته بجنيه. تمام. ما عنديش إهلاك وما عنديش إيراد مؤجل. عندي إيراد بس. ما عنديش حاجة. طب مش إيراد مؤجل. هو إداني أصلاً، أنا ثبته بجنيه. طيب. أنت خلطت بين اتنين، إن هو عندي من حساب النقدية لحساب الإيراد المؤجل، وفي نفس الوقت الأصل. لا، هو ده. تمام. اللي احنا بنتكلم فيه ان هو اداني اصل، فاما الاصل حسبته بجنيه يا اما ثبته بقيمته. ثبته بقيمته اهلك هاخد نفس قيمه الاهلاك من الايراد المؤجل واستريحهم مع بعض. ثبته بجنيه ما عنديش اهلاك، يبقى هي نفس النتيجه. تمام. طب الاهلاك بقول الايراد المؤجل لا بقول ايه؟ الايراد المؤجل ده منها. طب معلش انا اسف، لا براحتك. رد المنحه هنا حضرتك قلت بردها بقول من الارض، من الارض مثلا كانها اصول بقى بتاعتي الى الالتزام بال لو حتى طبعا ان انا هدفع ثمن. تمام. ومجمع الايلات بقى في فقره بتقول ان انا بخفض الايراد، هعمل ايراد يعني هخفضه. المجمع الايلات بتاعها كمبنى. لا هو الكيس ان انا خدت منحه مبنى، والمبنى ده انا هسرفه على 5 سنين، وكان مشترط عليا ان انا في خلال ال5 سنين دي احتفظ مثلا بعدد معين من العمال، او ان انا ادرس عدد معين من الطلبه، وما التزمتش. فجيت بعد السنه الثانيه خلاص هو هيرجع، لازم هرجع ارجع الفلوس. يعني المبنى ده بقى 1,000,000 جنيه، انا كنت سبته وحساب الايراد مؤجل، ما حصلش خلاص، بقى عندي التزام اسمه 1,000,000 جنيه، لازم اثبت دايم 1,000,000 جنيه. هعمل ايه؟ هاخد اول حاجه الايراد المؤجل الغيب، هيتبقى الفرق اللي انا اهلكت عصين اللي فاتت حسبته مفروض. هيجي معانا امثله هشوفها مع بعض، مش واضحه ايه ما مستعجل. مثلا انا شايف معاه سهل قوي، هو اللي فيه شويه شغل هو المخصص، بس انا معاك. طب الغي المخصص بتاعها ازاي المبنى ده؟ الغي ازاي في السنه الثانيه للسنه اللي انا اتحملته بقى؟ الغي ازاي؟ ما هو اللي راح قايم الدخل. تمام خلاص. اي حاجه راح قايم الدخل، قايم الدخل بتموت في نهايه السنه، وباخد منها رقم واحد يروح فين؟ هو الميزانيه اللي هو ارباح منحرف. كويس. اي رقم انا هدخله على المصروف هيسمع معايا فين؟ قيمة الميزانيه في الارباح المنحرفه. يعني قيمة الدخل بتاعت السنه هروح فين في الاخر؟ في الارباح المنحرفه او مصروف السياسه. هو دكتور دلوقتي لو المنحه اصل انا يقابلها الاهلاك بتاعي. تمام. زي ما بنبيع الاصل، تخيل انت عندك اصل بتبيعه، بتعمل ايه؟ بتخلص كل حساباته، بتشيل التكلفه وتشيل المجمع، ويبقى لازم خلاص ما بقاش عندي هذا الكلام. طيب لو منحه نقديه هيقابلها ايه؟ هقابلها قيمه الدخل لو هي مالهاش اي التزامات. كويس. رجعوا في كلامهم بعد كده. أيوة. ما قدرتش اوفي الشروط المطلوبه منه، تكون حاجه معنويه حسبت هردها، حسبت التزام عليا بتكون على فين. هقول مصروف طالما ما رجعتش بقى ايراد كده بالنسبه لي. هي دخلت ايراد حسبتها مصروف. أيوة. ما دخلتش ايراد هلغي الرصيد الدائم واثبت الباقي مصروف. هم يا جماعه 4 اصول التزامات ايراد مصروف، مفيش 5. طيب بالنسبه لقطع الغيار اللي قلنا من غير، هل ممكن دلوقتي خلاص ادخل الاصل؟ اصل بص القطع الغيار اللي بتكلم فيها دي منها، دي بتتكلم في معيار 10. معيار 10 شارح الموضوع وانا معاك فيه. انا بقول اي سؤال بس خلينا نفكر وانا بنتكلم ايه. هنتكلم في معيار 10 ماشي كده. انا فاهم خلاص يا كيس التمويل خالص بقى، ما عنديش مشكله. نتكلم بقى في معيار 10. هقول من حساب الاصل الى حساب البنك، انا سددت خلاص اهو. القطع الغيار اللي جايه دي ما انا عايز ادخلها مخزن، وهراقبها عايز ادخلها مخزن، ادخلها بصفر كمية بس. تبقى بكمية بس. دخلها بقى صفر بجنيه. ماشي. لو كانت طبقا لموضوع في ايه كام ديفيد ان يجي لنا مع معونات عسكرية من بره. دي سياسة ولا ايه اللي اتكلم ايه؟ لا ايه كام ديفيد؟ يعني نص اللي عليه اللي عفوش عليه كام ديفيد؟ مع يعني هو حجب وانا وانت هم اربع خمس كسات كام بس؟ 73؟ نعم. كام دي كانت 78؟ 79. طب نص دول ما بتردوش 79. استراتيجيه تطلع غير ليه جالنا معلومات عسكريه هل هينطبق يا باشا عسكري يعني بص كل الناس ياخدوا انا وانت بعدين يدوم عسكريه وكان بيدي هديك معانا اي حد ده هيجي معانا يعني اشمعنى عسكري بقى قطع غيره وطبعا اشمعنى عسكري لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة لا عايزين نقطة شبيه نحن مش فاهم في ايه مثال بس عايزين نمشي بسرعه عشان لسه في معيارين تانيين الامثله الثلاثه سهلين جدا هم زي بعض الشركه استلمت منحه ب 70,000 هتستهلك بشروط على 3 سنين الشروط دي هتكلف كل سنه 60,000 مجموع الثلاث سنين 60,000 هتكلف 24 36 طيب هي هتجيلها 70 وهتصرف 60 على الثلاث سنين بس بالاساس مش ثابت خاصه في اول سنه 24 36 الطبيعي ان انا اثبت الايراد ال 70 ازاي نسبه تناسب ال 60 بس يعني انا قسمت ال 70 على 60 هتديني 1 بوينت بس 15% هضربها في كل واحده من دول يبقى ده الايراد هيبقى مجموع هنا 70 بس هو ده الحل هو قسم ال 24 على 60 وطلع نسبه التكلفه وضربها في 70 هتديني نفس الكلام كلام مش مثال بقى في وقت يعني كلام يعني مش القيد بقى هنا معلش القيد دي الارقام مش موافقه عليها القيد بقى بص بص عشان تبقى في الصوره انا بدي محاضرات من 2004 فبالي طويل جدا وديت في السودان يعني اللي كانوا هيشلوني وطلبوني تاني من القسم ورحت اديت دوره لوحدي اسبوع فمعاكم الصبح ما عنديش مشكله يعني ما بزهقش من الاسئله انا في السودان قعدت اشرح ان الاهلاك الخمس سنين يعني لو عندنا اصلا 100,000 بنهلكه 20% يبقى السنه 20,000 عاد نشرح القصه دي تقريبا ساعه ساعه نشرح ان ال 100 على 5 سنين 20,000 انا مش بتريق عليهم على فكره انا لما رجعت من السودان يعني اول مره وابتديت اروح تاني عشان الناس دول بجد ناس كويسين يعني ناس غريبه جدا هم التعليم بتاعهم كده فاول سؤال صعب بقى في الموضوع ان احنا وهم هنتحاسب في يوم واحد هو دي مشكله بقى احنا هنواجهها بعد كده ان هم مش عايشين يعني هم عايشين في حاجة يعني لا لا الدنيا أصعب مما تفكر عبارة حد فيكم وإحنا هم هنتحاسب في يوم واحد فهنتحاسب إزاي؟ لا أنا أسأل صعب زي حالتنا كده وإحنا مع الدول الأوروبية يعني إحنا برضه ما نقارن إحنا ساعتها كنا نقارن بالدول الأوروبية وهنتحاسب في يوم واحد يعني للأسف يعني لا يمكن فرق أكبر يعني هو يعني الفرق مثلا قارنا بألمانيا هم تقارنهم بمصر وإحنا في النص مش دول أوروبا اللي هو فيها دول كتير مش لطيفة فالدنيا صعبه قوي والله هم ناس بقول لك انا قعدت اشرح مش بهزر بجد قعدت ثلث ساعه اشرح ان بعدين قالوا لي يعني طلعوا في الاخر ان في طريقتين فانا ما اعرفش ايه مش شايف ايه الطريقه الاولى ان احنا نضرب ال 100 في 20 فتدينا 200,000 الطريقه الثانيه ان نحسب نقسم ال 100 على 5 فهم كلهم خلاص يعني وصلوا في الاخر ان هم طريقتين خلاص يعني لا ده مستوى تعليم دنيا ثانيه خالص دنيا اصعب فانا ما بزهقش من الاسئله وعندي يعني بال طويل لاي سؤال محدش يعني كسب انه يسال القيد اللي عايشين في مصر والربط السودانيين اللي هم عايشين في مصر ربين في مصر وتعليمين في مصر لا لا لا مش عارف الموضوع خالص لا لا لا لا السودانيين اللي طلعوا بره السودان دول الصفوه ده اسكندر ده اللي عارف يسافر هم عندهم بطء والله ربنا يعينهم يعني مش عايزين بس نتكلم بصوا درجه الحراره هناك يعني انا دخلت كارفور فبعد 7-8 دقايق كنت بتخنق كنت انا استاذ عمرو حسني اللي اداب اول المحاضره ففي ايه يا عمرو معايا هنتخني مش لاقيين نفس بجد. لا طلع ان مفيش تكييف، طلع ان مفيش تكييف اساسي، مفيش تكييف. ففي كارفور مفيش تكييف، فمرة حالة بره كانت 40، طب انا جوه بقى من غير تكييف، فالدنيا مأساة يعني. فتلاقي البياع بقى اللي واقف جوه يبيع ده واقف كده ميت، هيجيله سكتة قلبية. ما هو هنتخيل انت واقف 8 ساعات بدون تكييف في درجة حرارة بره 40، وجوه بقى بتكلم في كده. وبعدين نقول اصلهم كسلانين، كسلانين ايه؟ هم كويس ان هم عايشين. خلي اي حد فينا يروح مكانه ونشوف هيعمل ايه؟ يعني خلي حد فينا يقف 8 ساعات كده في الجو ده ونشوف هيعمل ايه؟ بس الطبيعة البشرية مكيفة مع الطبيعة البشرية. مكيف دي اكيد. انت مش متخيل. اوروبا لما تجيب هناك بيشرب حرارة اصعب كتير جدا مني ومنك. اصل الموضوع مش موضوع تكييف، الموضوع في كل حاجة. في الاكل والشرب والنوم والامراض وكل حاجة في الدنيا. كانوا استحلاكم مشكلة عندهم بوكر في الانتاج. يعني انت حط نفسك مكانه وريح الوقت. الجين نفسه مش كده بالظبط. الجين نفسه معظم بوكر في الانتاج. ما هو طبيعي من البيئة اللي هو عايش فيها. يعني انت تتكلم حاجة تكلفه بيها ممكن اتفايز هو. ممكن تخلص فيه. ما دفع بص برضو ليه؟ حتى لو قاعد في اوروبا. مش موضوعنا، خلينا في المثال بتاعنا. المثال بتاعنا ان احنا جاتلنا منحه ب 70,000، جاتلنا منحه 70,000، هقوم من حساب الناديه لحساب الراجل المؤجر ب 70,000. التكاليف بتاعتي كل سنه هقوم من حساب تكاليف المنح الى حساب الناديه، وهاخد الايراد اللي هوزعه بالطريقه دي. هاخد اول سنه 28,000 من الايراد المؤجل، اقوم من حساب الايراد المؤجل الى حساب الايراد المنح. ثاني سنه 7,000 حساب ايراد مؤجل الى حساب الايراد المنح. اخر سنه 35,000. لما اثبت 35,000 هلاقي ان الايراد المؤجل بقى صفر. نعم. ده تنصيد الايراد المؤجل. السنه الاولى ثبت 28 كان 70. بقى هنا ده حساب الايراد المؤجل في نهايه كل سنه. ماشي؟ تمام. ده رصيد حساب الايراد المؤجل في نهايه كل سنه. حد مش فاهم يخش على المثال اللي بعده. شركه استلمت 116,000 تكلفه الالات، استلمت 160,000 على الات تكلفتها 200,000، والالات دي هتهلكها بقسط ثابت على 4 سنين. نعمل ايه؟ هنعترف على المنحه بال4 سنين. عندي طريقتين. الطريقه الاولى ان انا اثبت الاهلاك، اثبت الاصل من 200,000 الى ايه؟ ايراد مؤجل. وكل سنة أعمل إهلاك 50,000 وأخد 50,000 من إيراد المؤجل بنفس القيد اللي فات. طب القيد بقى؟ القيد 200,000 جنيه من حساب الرسوم الثابتة إلى حساب إيراد مؤجل. نهاية السنة الأولى من حساب الإهلاك إلى حساب مجمع الإهلاك. وكل تاني 50,000 من حساب إيراد مؤجل منح إلى حساب منح قيد الدخل. ممكن الاول لا لا لا مش مشكله خالص. ممكن تاني 200,000 جنيه من حساب الرسوم الثابته سبب ما ينفعش حاجه من حساب الاهلاك. هو انا خدت 200؟ لا دي هو انا خدت 200 وخدت 160. خدت 160. طيب يلا ثبت الرسوم الثابته ب 200 كويس. هقول 200,000 من حساب تكلفه الرسوم الثابته اكتبها لك احسن. السنة الأولى 200,000 من حساب سوق ثابتة إلى حساب النتيجة. كويس كده. وبعدين 160,000 من حاجات من حساب النتيجة إلى حساب إيراد مؤجل منها. ماشي؟ وبعد كده ماشيين مع بعض؟ ايوه. خلاص جينا في نهاية السنة. هناخد الإهلاك ده على 4 سنين ولا 5 4. هنقول 50,000 من حساب الإهلاك. ده هيروح فين؟ لا هيروح فين الدخل؟ كويس الدخل؟ إلى حساب المجمع، مجمع الإهلاك. كان 50,000. هناخد 40,000 من هنا، 40,000 من حساب اقتراض مؤجل الى حساب اقتراض من ده المنح قيمة ده الاثر على قائمة الدخل هيبقى كام؟ 40. قائمة الدخل راح لها 50 مدين وراح لها 40 دايم وبقى الاثر 10 صح؟ الحل الثاني ان انا كنت اقول بدل ما اقول منح الى حساب ايراد مؤجل اقول الى حساب ايه؟ اصول ثابتة ده الطريقة الثانية يبقى اصول ثابتة بتاعتي بكام؟ 40 كل سنة هعمل ايلاج بكام؟ 10 ده هو نفس التكلفة وصلت ولا قولي معلش الطريقه الثانيه عامله لي جوب برده ولا مشكله الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه الكود بتاعتي لما اجي اعمل اهلاك انا عندي اصول الثابته بكام 40 ب 200 ب 200 ودايره ب 160 يبقى الاصول الثابته الصافي بتاعها كام؟ 40 هعمل تدري هناك على اربع سنين يبقى كل سنه كام؟ قسط ثابت 10 او معايا كل سنه 10000 من حساب الاهلاك حساب مجمع الاهلاك الى حساب مجمع الاهلاك بس مفيش اي حاجه ولا تفاصيل منح ولا اي حاجه من دي كل اللي هنعمله ان احنا هنفصل في الجزء بتاع اصول ثابته ان هذه الاصول مخفضه بقيمه المنحه اللي فوقها دي اللي حاسس ان الكلام ده ممل وتافه ومضايق من المحاضره يبعت لي سيدي يبعت لي ايه يبعت لي السيدي بتاعه اللي مبسوط ما يبعتليش احنا ممكن نعرف انا فكرت عاشر سنه انا ما اعترضش على كده انا بقول ان السلايدز المكتوبه في بعض الحاجات اللي فيها لو انا كنت بعملها كنت هكتبها بشكل ده بس عشان يعني انا ما ابتديش السلايدز انا بقول مشكله يعني بسم الله الرحمن الرحيم مشكله ليه مفيش مشاكل اصلا الأمثلة الحقيقة هما الثلاث أمثلة زي بعض يعني مش دول يعني بس يعني الثلاث أمثلة نفس الكيسة فأنا مش شايف أمثلة خلينا بره الصندوق وحضرتك ما هو معاك مش مستاهل والله يا جماعة طب أنا كل سنة بعمل كده بقى في الطريقة الأولى بعمل كل سنة في كده اللي هي 50,000 ولا 40,000 كده الطريقة دي الطريقة دي ما عنديش حاجة اسمها منها هو جاست اتصال كل الباقي كل السنين لا زي اصلا ثابت مفيش حاجه دي المنحه انا مفيش حاجه اسمها سيبك منها المنحه بقت افصاح بهذه الطريقه المنحه بقت افصاح بعمل لك اربع سنين ما خلاص انا عملت القيد هنا وخلاص خلاص تمام يعني بعمل القيد ب 40,000 بس اربع مرات خلاص كل سنه بعمل هناك حاجه اصل ما كنت ب 40,000 هو مفيش منح بقى هو ثبت الصف اللي هو اتحملته لا بفصح عنه في منح لا الصف اه لكن الصف اللي هو المنشاه اتحملت كده اللي هم ال 40,000 بس حضرتك بس بعد اذنك كل سنه بعمل ال 10,000 القيد ده بس لاربع سنين تمام وبالنسبه للطريقه الاولى كل سنه بعمل بال 50 وبال 40 تمام اربع سنين وفي طريقتين بفصح ان انا جت لي ايه بقى؟ طريقتين بفصح قلنا بفصحها بفصحها لازم افصح السياسه المحاسبيه اللي بتابعها طبيعي مقدار المنحه في طبعا ما تعرفش ده كويس ولا تعرف هي فين قيمتها قد ايه تكلفتها قد ايه وانت بتفصحها والمعيار ده بيجي نهائي نعم بيجي نهائي ايه ده المعيار ده ويعني ما فيهوش حاجه دي بس يظهر في قيمه الدخل ولا في الصفحه ايه يظهر في قيمه الدخل ولا في الصفحه المنحه الصح ده ازاي يعني هيظهر في قيمه الدخل او هحط في كل الاحوال لازم يعني كل حاجه لازم افصح ما اقدرش ما افصحش ولا اي كان درجه معالجه انا عندي درجتين المعالجه بس لكن الصح ده ازاي Thank you. المثال الثاني شركة جالها منحة 200,000 وهتخدم المجتمع واشتغل أجهزة 800,000 بعد هناك على 4 سنين دي مشكلة برضو هو بقى كاتب القيود عنده نفس الكلام اللي قبل كاتبينه. المثال الرابع ربنا منحة ومش محلول ومالوش دخل فهي بقى يخش في ايه؟ في معايير تانيين فكرة ومشكلة هو المغرب العيش ساعة كام؟ 7 لا هاخد نخلص من ده بسرعة عشان انا عايز بقى نصور وناخد بسرعة معيار العدد دلوقتي معيار لطيف وظريف اسمه معيار الاحداث الفقره كل اللي احنا عندنا معيارين بالاسم ده معيار محاسبه ومعيار مراجعه ايه هي الفقره اللحظه اللي هي الفقره اللي بعد اعداد القوى الفقره اللحظه في المعيارين مختلفه ليه مختلفه المعيار ده بيتكلم على المحاسبه المحاسبه بيقول لي انت كمحاسب ما هو يتم اثباته في الفقره اللحظه يبقى انا عندي اول حاجه عندي قواعد ماليه 31/12/2014 او خليها 15 على فكره جيت السؤال في النهائي مره وسؤال كبير بس مش فاكر كام على موضوع الفقره اللحظه الفقره اللحظه دي بتختلف المراجعه 100% وفقا للفقره اللحظه احنا عندنا في المراجعه معلش يا حاج بعيد المحاسبه 3 حاجات دايما بنتكلم على 3 حاجات في المراجعه مدى وطبيعه وايه وتوقيت مدى وطبيعه وتوقيت اجراء المراجعه التوقيت بتاع اجراء المراجعه بيخلي طبيعه الاجراء والمدى بتاعه مختلف 100% بمعنى لو انا بطلع قوائم ماليه النهارده احنا كام النهارده 12/2 تخيلوا ان انا بطلع ميزانيه وانا انا بتظهر لي ميزانيات انا بكره عندي ميزانيه الفتره اللاحقه بتاعتي قد ايه هي شهر لحد النهارده النهارده 12/2 يبقى شهر 31/1 وايه و12 يوم طب هو انا خلصت فيلد ورك هفترض هنا الفتره اللاحقه بتاعتي صغيره جدا الفتره اللاحقه بتاعتي صغيره جدا تخيل ان انا بقى بطلع ميزانيه في شهر 7/2 مثلا 18 فالفتره اللاحقه بتاعتي كام؟ طيب هو السؤال كان ايه؟ السؤال قال لك انت نزلت راجعت وبعد ما خلصت مراجعتك ملهاش قيمه لان احنا هنتكلم دلوقتي على ما يسمى باصدار القوائم الماليه. اصدار القوائم الماليه انا عندي توريه كتير في الفتره اللاحقه يبقى الفتره اللاحقه بتبدا اول حاجه بتبدا منين؟ بتبدا من بعد تاريخ قوائم الماليه. القوائم المالية احنا قلنا عن فترة يبقى من 1/1/2015 لحد كام؟ 31/12/2015 يبقى دي الفترة المالية بتاعتي سنة الفترة اللحظة بتبدأ منين؟ بتبدأ منين؟ من واحد حلو قوي الفترة اللحظة دي عندي أحداث كتير قوي بتحصل أول حدث حضرتك رجعت ما رجعتش مش مشكلتنا لكن عندنا أول حاجة اللي هو إيه؟ اعتماد مجلس الإدارة يبقى أول حاجة تلاقي عندي ايه؟ مجلس اداره الشركه مجلس اداره اعتمد القواعد ده اللي بيسمى اصدار وده اهم حدث في الفتره اللحظه ده كان امتى؟ ده كان 31/3 طيب وبعد اعتماد مجلس اداره حصل ايه؟ نشرنا القوائم يبقى النشر في الجريدة مثلا الشركات في البورصة ده تم امتى؟ 15/4/2016 وبعدين عملنا الجمعية العامة في 15/5/2016 ده ايه الجمعية العامة طب ما كل دي فترة لاحقة معيار المحاسبة بيتكلم هنا من هنا لحد هنا ده ايه؟ معيار 7 بيتكلم على لحد تاريخ الإصدار وبيشير إن بعد الإصدار قد تحصل دنيا فهنبتدي نشوف نعمل إيه. معيار المراجعة ما بتكلمش كده خالص. معيار المراجعة أنت المفروض ما تقدرش تمضي تقريرك قبل التاريخ ده. مش من حقك تعتمد قوائم لم تصدر. الجمهورية الحسابات مش من حقه يمضي على القائمة إلا إذا ما بيصدر اعتمادها. دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ القوائم المالية ما تاخدش صفة رسمية إلا إذا الجهة المخولة بإصدارها أصدرتها. تصدر إزاي؟ باعتماد مجلس إدارة. طب مجلس إدارة جه اجتمع وأنت رجعت وما اعتمدش. اتخانقوا مع بعض. قعدوا سنتين. ده خلص مراجعتك. جالك في سنة 31/3 أو جالك النهاردة 12/2/2018 وقال لك إيه؟ يا سيدي خلاص احنا اجتمعنا امبارح واتفقنا ومضينا القوانين. مقابل القوانين تعمل ايه؟ عدل التاريخ. لا تعديل التاريخ. افحص لغاية التاريخ ده. انت ما تقدرش تمضي قبل ما هو يعتمد. تاريخ تقريرك هنا. معيار المراجعة بيقول ان الفترة اللاحقة اللي المراجعة مسؤول عنها بتبدأ. بتبدا من تاريخ القوائم لحد تاريخ ايه؟ التقرير. دي بتبدا. وبعدين في فتره لاحقه ثانيه بتبدا من تاريخ تقريره لتاريخ الجمعيه العامه اللي هتبقى في شهر 4. بس دي مسؤوليته صغيره شويه، هنا مسؤوليته كبيره. طيب يبقى انت بعد سنتين جيت مضي القوائم، هعمل ايه؟ ده أنا مسؤول إني أعمل إجراءات مراجعة من هذا التاريخ لحد هنا، لازم أراجع سنتين ونص دول. طيب هروح أراجع الكلام ده، طبيعي إجراءات المراجعة مختلفة 100%. أنا النهاردة براجع ميزانية بكرة، ميزانية سنة بقى 12 يوم أو شهر، عندي مخصصات، عندي عملاء، عندي قضايا، عندي 100 حاجة كلها تقديرات. طب هو انا بعد سنتين ونص ينفع يبقى عندي تقديرات؟ الظروف اختلفت خلاص، بقى عندي رقم فعلي، في تاكيدات كتير. يبقى كل الكلام ده طبيعه اجراء المراجعه بتاعه مختلفه. انا هنا كنت براجع التقدير وفقا لحاجات معينه. هنا اول حاجه عاملها هو خلاص الرقم الفعلي بتاعي، القضيه اتحكم فيها، العميل يسدد يا ما سددش، هو اللي ما سددش غدا في هيدفع، يبقى يا انخفاض يا ايه يا خلص. طبيعه الاجراءات ومداها هتختلف 100%. اللي كان هيجي يكتب هنا اجراءات المراجعه هي اللي يكتبها هنا هياخد صفر. هو السؤال واحد فيها ولا مش فاهم؟ انت فاهم يعني ايه الفتره اللاحقه وفاهم يعني تاريخ الاصدار؟ طيب الكلام ده اهم حاجه فيه ايه؟ ازاي ان انا النهارده اروح امضي ميزانيه وبعدين مجلس الاداره ما يعتمدهاش فانا اقعد جنبه ان شاء الله 5 سنين؟ وكان ده ينفع؟ لا. طب بنحمي نفسنا ازاي؟ طبعا مش كل الناس بتفهم هذا الكلام. ان انا في الانجيجمنت ليتر او خطاب الارتباط مع العميل بقول له ان انا هصدر لك التقرير في خلال قد ايه؟ 60 يوم من قوام الماليه لما تقدم له قوام او 90 يوم من استلامي او انتهاء الفيلد ورك او من تاريخ قوام الماليه. كويس؟ انا بحدده مده 6 شهور من تاريخ ده يبتدي كل حاجه وماضيه. طيب انا عندي الشرط ده في ميزانيتي، جالي واحد حصل الكيس دي عندنا خلوا مع بعض وقوم اتصرف، قلت له ماشي ناخد كام بقى في القصه دي؟ قلت له لا انا كنت باخد 30,000 في ميزانيه، انا هاخد في السنه 70,000، 3 سنين دول عايز 210. مش عاجبك روح لحد تاني، روح لحد دور عليه راجع لك حاجه بقى 3 سنين. طب انا حصدر له ايه؟ ولا حاجه، انا حصدر نفس الميزانيه بس. انا مش حصدر حاجه جديده، انا هراجع الفتره اللاحقه اللي انا حميت نفسي في العقد بتاعي ان انا قلت انها 90 يوم او 6 شهور وانت جاي لي بعد 3 سنين. لا انا عقدي مش مفتوح، احنا بنتكلم في موضوع جديد، انا عقدي معاك خلص بعد انتهاء 60 يوم. ده اللي لازم خطاب الارتباط مهم فيه. خطاب الارتباط هو اللي لازم تحدد فيه الفتره اللاحقه اللي انت مسؤول عنها. انا مش هفضل طول عمري فتره لاحقه معينه ومش كافي للشرط اللي انا يرفع عليها قضيه. يجي لي بعد 7-8 سنين يقول لي تعالى راجع لي ال7 سنين دول وكويس واعتمد لي الميزانيه. فلازم من دي 1 من خطاب الارتباط ان انا باخد في اعتباري الفتره اللاحقه. يبقى الفتره اللاحقه دي موضوع كبير جدا والمراجعه اصعب او اكتر بكتير من المحاسبه. اللي عايزين نوصل فيه ايه؟ ان فترة اللحظة دي انت بتفكر فيها من دي وان، من وانت رايح تتفق على القوائم المالية. المحاسبة النهاردة اللي نتكلم فيها ايه هي الفترة اللحظة؟ هي الفترة من تاريخ القوائم المالية حتى اصدارها. اصدارها معناها مبنى احداث مجلس الادارة او جهة مسؤولة عن اعتماد القوائم المالية. طيب ايه اللي هيحصل في الفترة اللحظة؟ لو المجلس اللي غير اعتمد بس جماعي ما عملش جماعي سنتين، هلا تقريبي انا برضو فترة اللحظة بتاعتي بتخلص. مش هعمل نعم مش هعمل لفه. هتعمل فيه مصلحه من زينك الحر انا انا مسؤوليتي خلصت ان انا بعت ال... والفتره اللحظه بتاعتي خلصت بعد كده. هناخد دي بقى في المراجعه. ايه المراجعه؟ ايه ما طلعش جماعيه؟ اصل انت في فرق. الفرق في المراجعه ايه؟ قبل تاريخ مجلس الاداره انت مسؤول تعمل اجراءات مراجعه، واجراءات مراجعه دي لما تدخل في الديتيلز بتاعها يعني لازم تاخد موازين مراجعه، لازم تبص في حاضر مجلس الاداره اللي عقد، لازم تعمل تحليل مالي تتاكد ان مفيش حاجه صغيره كويس لو ما خدتش عيناته في حصر. بعد اصدار القوائم الماليه ما ينمو الى علمك، يعني انت مش مطالب اي اجراءات، انت مطالب فقط اذا كان هو يقدر يثبت ان في حاجه انا عرفتها. نامت العين. نامت العين ازاي؟ ان هو بعت لي ان حاجه حدث، ان المصنع فلان اتحرق، يعني في حاجه ميجر، حاجه نامت. لكن اثبتها بقى. يعني في فرق ان انا مسؤوليتي ان اعمل اجراءات مراجعه، وفي فرق مسؤوليتي ان انا اذا نما الى علمي شيء هام وجوهري ان انا ابتدي اشوف اجراءاتي. صدور قانون. نعم؟ صدور قانون مثلا عن حاجه زي ايا كان، بس مش دي. اكتشاف اخطاء. انا كمراجع بدل طلعت ميزانيتي خلاص انا اديت رايي في التاريخ ده كويس. اذا نما الى علمي ان رايي اللي انا كتبته في التاريخ ده محتاج تعديل، مثلا ايوه الفتره اللي انا اصدرت تقرير طلع القانون بعدين يرجع ماليش دعوه بيني وبين الجمعيه لسه الجمعيه لا ماليش دعوه خالص. انا مدام اصدرت تقريري على اساس اصدرت تقريري على القوائم الماليه دي يعني خلال تمام بالظبط، والقوائم الماليه بتتكلم انها اصدرت في التاريخ ده تمام. هم بقى يعتمدوا على دوش الموضوع، لكن انا مش مسؤول ان انا اقعد اتابع الكلام. طب لو اتضحت لي حاجه بعد ما اصدرت التقرير انا كنت غلطان في شيء او الاخر، هل ممكن اعدل في التقرير مثلا أو حاجه لحظه؟ بعدين انا مراجع بقى بتكلم في تفاصيل كتير. يعني اكتشاف اخطاء او تغيير او تغيير السياسه. خلينا في المحاسبه بس اديتكم فكره عن المراجعه عشان ما تخلطوش الاثنين في بعض. في معايير زي الاقرب والقرب، قفزه العلاقه، معايير محاسبه ومعايير مراجعه. هنا بنتكلم ازاي تثبتهم، وهنا بنتكلم ازاي تراجعهم. فتره اللحظه هنا بنتكلم ايه اللي مطلوب مني كمحاسب في الفتره اللحظه اثبته او اعدل بيه القوائم. التاني بيتكلم ايه مسؤوليتي كمراجع ازاي الاحداث اللي بتحصل في الفتره. بس عندنا فكره دي مراجعه فنرجع بيها دلوقتي. هنتكلم في المحاسبه بيقول لي ان انا عندي حاجتين في الفتره اللحظه الاحداث دي هينبغى على حاجتين، يا اما هعدل، والتعديل ده معناه تعديل، يا اما هعدل القوائم او هفصح. تلت الحالتين تعديل. وانا لما افصح في الوردنج افصح في اي انا عدلت في الاضاحات، يا اما احداث حضرقة الى تعديل القوائم الماليه سواء في الافصاحات او في الارقام، او احداث لا ترقى للتعديل. خلاص حدث مش مستاهل ان انا اعدل او مش هفصل. طيب مش فاهم. طيب ملخص المعيار في كلمتين، اذا كان الحدث موجود في 1/12 وجد عليه حاجه في الفتره اللحظه، يعني في حاجه جديده غيرت حاجه كانت موجوده في 12 ده هنعدل. حاجه جديده بعد الحدث افصل او مش عامل حاجه خالص. لكن الملخص بتاعها ان انا بعدل بايه؟ بعدل بحاجه كانت موجوده في 12 ورايي فيها او قيمتها اتغيرت قبل ما اعتمد المصادره. بس المجلس اعتمد شكر خالص، الميزانيه طلعت من ذمه الشركه. يبقى البياض بيتطبق على المحاسبة والإفصاح، بيتكلم على حاجة هتتعدل أو إفصاح هنضيفه أو هنعدل. الأحداث بقى في الفترة بيتكلم في حاجتين، هي نهاية الفترة وتاريخ الإصدار. تاريخ الإصدار هي تاريخ الاعتماد اللي فيها طبعاً في شركات مفهاش مجلس إدارة، اللي هي مجلس مديرين، في جمعيات مفهاش، حسب الكيان القانوني بتاع الشركة أو الإنتي أو المنشأة الجهة المنوط بها اعتماد القوائم. هتحدد الاحداث توفر ادله اضافيه. يعني ايه ادله اضافيه؟ يعني انا كان عندي حدث موجود وليه ادله بس جات لي حاجه جديده، هو ده اللي هعدل بيه. او احداث نشات بعد التاريخ، فبالتالي انا كبيري هفصح. طيب حسب حط سؤال مهم جدا. انا عندي في الفقره اللاحقه شركه عندها ثلاث مصانع كويس، وسوق البورصه، ومصنع بعد ما اصدروا بعد ما 1/12 المصنع اتحرق. مصنع ثمنه 100 مليون جنيه والتأمين هيدفع 100 مليون جنيه. يفصح عنها بس. ودفع، بلاش هيدفع، دفع. التأمين ده والتأمين دفع. مش محتاج ان انا اذكره. صح. افصح عنها. تاريخ الإصدار. في يناير. في يناير. تاريخ الإصدار. في يناير. تاريخ الإصدار. قبل الاعتماد. وكان حصل في يناير، مصنع اتحرق من المصانع والتأمين دفع ال 100 مليون جنيه تكلفة المصنع. طب ناخدها واحدة واحدة. أولا تعديل، مفيش تعديل. ليه؟ لأن هذا الحدث لم يكن موجود في 2012. نيجي بقى للسؤال، هل إفصاح ولا عدم إفصاح؟ إفصاح. طب زميلي هنا بيقول هفصح ليه؟ ما أنا كان عندي أصل وخدته، خدت الكاش. ليه؟ الله ينور عليك. لان النهارده الراجل المستثمر هو شايف الميزانيه مصنع، انا رايح اشتري السهم اللي عنده مصنع، مش رايح اشتري السهم اللي عنده كاش. فهو فعليا المصنع ده بيدر عائد، او يعني المستثمر لازم يعرف انا رحت استثمر انا شايف حاجه اسمها اصول سهم، لكن مش شايف كاش، ممكن جدا الكاش بره. فعشان كده لازم افصل الافصاح الزامي، وهو عشان حدث فتره لحظه ولو ما كانش موجود يبقى ايه، مش هعدل. يعني افصح بس مش هعدل. افصح بس مش هعدل. هنا بدي مثال ان شركه في 18 مارس اصدرت القوائم وانتهت المسوده بعد 12. طب ايه السؤال؟ وعملت ايه؟ حدد الفتره اللحظه. طبعا الخطر الاخر غير ما نقعد نبقى دماغنا، هو يعني اصدار القرار بس، هي الجهه المنوط بها اعتماد القرار، اول ما تشوف كلمه اصدار هي دي الفتره، اي تاريخ بعد كده لا. طب نيجي للاستمراريه. الاستمراريه طبعا دي فرض اساسي او مبدا اساسي بدل المحاسبه. بدل المحاسبه المفروض ان هم سته في بعض الاقوال، يعني هي فيها وجهات نظر. يعني في ناس بس حضرتك برضه موضوع البص على الحق ده، لو الشركه اصلا استبعدته هم استبعدوا اصلا. انا بقول ان ما يقدرش يستبعد حاجه في الفتره اللي قبل الاصدار. ممكن يكون محضر اتعمل في الشرطه او المحضر اتعمل الكريدت بتاعه هيتم شهر 12 سكيدول فيه. لا هو عمل التحديثات في حاجه واحد 12 هو عمل الكريدت حتى غلط عدل يعني؟ عدل في القوانين؟ ما بنعدلش في القوانين، مش بالحق يعدل. مش بالحق يعدل. هو المستوى كان لو عدل يبقى غلط، يبقى خالف المعيار، يبقى هتحفظ. بصوا بقى احنا بطلوا شروط المراجعه عشان تكونوا متخيلين، شروط المراجعه كلها دايره احنا بنشوف الناس دي بتطبق المعايير ولا لا. بس وقايمه على فكره بسيطه جدا، هو الخطا الجبري. اللي هو ايه؟ الخط المستقيم. خط المستقيم يستوي فيه اليمين والشمال، بمعنى الزياده زي النقص. يعني ما تيجي تقول ايه؟ الخزنه فيها فلوس زياده زي الخزنه فيها فلوس نقص، الاثنين خطا. لما بنيجي في المراجعه نجمع الاخطاء بلاقي في المخزون فيه زياده مليون جنيه، وبلاقي في مخزون ثاني فيه نقص مليون جنيه، بقول انا عندي خطا ب 2 مليون جنيه. ما بقولش الصافي صفر. الخطأ في المراجعة هو خطأ جبري، يمين زي شمال، مدين زي دايم، بجمعهم على بعض، ما باخدش الأخطاء من بعض. ماشي؟ فالمراجعة قايمة كلها على فكرة الانحراف عن إيه؟ اللي هو المعيار. فإحنا كل رؤيتنا بنشوف المعيار بيقول إيه؟ الكلام ده مخالف للمعيار. مخالف للمعيار هروح للتقرير أشوف بقى أهميته، يتكتب ولا ما يتكتبش. لكن مخالف المعيار على طول عمر كان بعد راح التقرير بص ماذا الاهميه النسبيه بتاعتك معلش الفتره اللاحقه دي بعدها بعد الاصدار بتعتبر في السنه الجديده بقى يعني خلاص الشركه مش هتعدي الشركه اصدرت قوائم تمام خلاص لما تيجي الشركه تصدر القوائم مفروض انها لو هتصدر قوائم جديده هتسمع قوائم ماليه معدله لان انا ما بصدرش قوائم مرتين اي قوائم ماليه هيعاد اصدارها هتبقى قوائم ماليه معدله وهيشار فيها للتعديل وايه القوائم الماليه اللي صدرت حاجه خلاص ما هي الفيصل بالاصدار لان انا ما دام اصدرت القوائم ممكن جدا الجهات تيجي خدتها ما ينفعش اصدر قوائم ثانيه بنفس الاسم يبقى لازم اعمل ايه؟ اصدر قوائم ماليه معدله مش اللي بعد الجمعيه المعدله دي؟ لا اول الجمعيه قبل الجمعيه اصلا طيب حاضر الاستمراريه هو افتراض اساسي من افتراضات الاستمراريه تفرق معانا ايه؟ الاستمراريه احنا ما بنكتبش تحفظ على الاستمراريه مفيش تحفظ على الاستمراريه لما تاخدوا التقرير في مراجعه مفيش حاجه اسمها انا متحفظ على الاستمراريه في حاجه ان القوائم الماليه لا تعد الاستمراريه الشركه افصحت عنها وفيها شك هنعمل فقره اضافيه لكن الاستمراريه انا شايف حتى لو هم افصحوا وانا شايف الشركه مش هتستمر لا دي القوائم الماليه لا تعد ليه؟ لان الاسس اللي مبنيه عليها القوائم الماليه هي مبنيه على الاستمراريه فإذا اختلفت هذه الأسس فكل القوائم هتختلف مش هيبقى عندي أي حاجة اسمها نوم كير أسس التقييم بتاعت كل البنود هتختلف يعني مبقاش عندي حاجة اسمها أسس سنتر التكلفة لا ليه؟ مبقاش عندك أسس سنتر التكلفة ليه؟ لأن أنا هسترد هذه التكلفة على عمر الإنتاج مبقاش عندي عمر الإنتاج وأنا عندي إيه؟ عندي سعر سوق يبقى هاخد أسس ثابتة ألغي موضوع التكلفة وأبتدي أخدها أقيمها ككرنت أسيت أو أسس متداولة وفقا للقيمة البيعية فالاسس كلها تختلف فبالتالي لما بيبقى في مشكله في الاستمراريه لو انا متاكد ان الشركه دي مش هتستمر غالبا على طول هروح على ايه طاقي عكس القوائم الماليه لا تعد لان الاسس بتاع الاعداد مش ثابت طيب عندي شك والشركه افصحت يبقى ايه الفقره الوحيده طبعا عندي خسائر بتعدل كميه الهنس في راس المال ده متطلب قانوني متطلب القانون في مصر بيقول مش معنى كده مش هستمر ماشي وبالك ده مطالب وده ما مكتوبوش تحفظ فهكتبه في مطالب القانون دي واحده انا عندي النهارده شركه اكس شركه كبيره مقاولين حسن علام براسكم اي شركه مش كانت كبيره دي الشركه دي تحتيها 50 شركه شركه من شركاتها هتقفل خسائرها ايا كانت هل هو هيضحي باسمه عشان الناس اللي ليهم فلوس في الشركه دي هقول لهم مش هدفع لكم ماليش دعوه الكلام ده مش مستمر مستحيل يبقى ايا كان ده متطلب قانوني لكن الشركه دي هتستمر وهيديلها فلوس اللي فيها لان الام بتدعم الشركه الام بتدعم تقرير هكتب فيه يعني هكتب في المتطلبات القانونيه ان الشركه وفق متطلبات القانون كذا ان هي خسائر على فلوس المال لكن دعوه جماعه ما تعملش بقول لك انت بتقيم الموضوع بتقيم في شركات اسمها مستحيل ان هو يقفل الشركه وما ينفعش العادي زي معظم الشركات الحكوميه بس في شركات كتير بتخسر وشركات احنا عارفين انها مستمره شركات بتخسر وبقى لها 30 سنه فالاستمراريه في جادجمنت تقييم وليس قانون اللي انت بتقوله ده متطلب قانوني مش هو الاساس بتاعي الاساس بتاعي التقييم الاستمراري يا دكتور محمد سؤال بس بسيط كتير بعد اذنك لو هي يعني الشركه في نيه انها تستمر مش يعني خلاص اسس التقييم مختلفه ما انا فاهم اسس التقييم مختلفه طيب قلت مثلا هنعملها بالقيمه البيعيه لا كل بند ليه قصه بقى هناخد ايتم ايتم ونبتدي نقيمه وفقا لطبيعته طب الفروض التقييم دي هتحطها فين؟ ليه؟ الفروض التقييم دي هتحطها فين؟ يعني دلوقتي عندي مركز مالي مصرف تاريخ توقع مشروع كويس وشيك قال لي ده هتحطها فاهم ده؟ خد عايز افهم ده لا ما لسه ما بعش انا بتكلم على حتى البعش خصوصا بقول لك قصه تقييمك كده من زي التصفيه انت بتعمل زي التصفيه من حاجه الفلوس كلها عشان تقيم اصلا هو فوق عندي كتب 10 جنيه بس تقييمها هيبقى مثلا بقيمه بيعيه مثلا يعني 50 جنيه فرق 40 جنيه احط فيه لا ده انا لسه ما بعش دي واحده أنا دلوقتي الشركة بقت ميزانية تصفية، ميزانية تصفية معنى الكلام ده إن أنا هقول القيم بتاعت الكلام ده دي. أنا مش عايز 50 جنيه، انا هقول ان هو انا بشوف فيه انخفاض ولا لا بس الاساس بتاعي مبقاش عن التكلفه بس حذره التكلفه لحد ما تدفع حذره التكلفه لحد ما تدفع بس ما بقاش حدود طب قلت الاجل هتبقى قرض لان هي برضه هتبقى ايه قرض ايه التكلفة أو صفر القيمة البائية أيوة أكبر مش أيوة أكبر مش هطلع بيها. طب نصلي ونيجي السؤال بقى.